اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل عليه. يا شرح لي ولا عندي من أهل الملامة في بحور الهوى شو نار بحت السلامة. من شرح لي ولا عندي من أهل الملامة في بحور الهوى شو نار بحت السلامة. خضت فيها وبانت لي هناك العلامة. يا ندامة يدير في المغاني المدامة وبشروف الصفا يا أصحاب ذا العام عام. كل مطلوب ربي با يعجل تماما. كل مطلوب ربي با يعجل تماما. ما طلبنا في الدار أو في القيامة. ما طلبنا في ذا الدار أو في القيامة. با يتممه والعقبى لدار المقام. سعفطه النبي لظللته الغمامة. الحبيب الذي يشتاق قلبي خياما. ليتني شوف وجهه ليتني اسمع كلاما. ولم صلوا على المقبول يوم القيامة. ولم صلوا على المقبول يوم القيامة. ما سرى البرق يلمع فوق وادي تهاما. والحمد لله رب العالمين.